ذكرنا في الدرس السابق أن الدليل هو الموصل إلى المطلوب، وهو الذي يتوصل به إلى بصحيح نظرته إلى المطلوب الخبري، وهو مقصود الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يتوصل إليه، وهو المراد حكم الله عز وجل في الواقع، يتوصل إليه من خلال الدليل. هذا الدليل الشرعي قد يكون من الكتاب القرآن، أو من السنة، أو من القياس، أو من الإجماع، أو من غيرها من الأدلة. فإذا هناك أدلة كثيرة، ويلاحظ أن الدليل أو الحكم الشرعي لا يؤخذ بمجرد دليل واحد، بمعنى أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من آية أو حديث فقط، وإنما يؤخذ من مجموع الأدلة، من مجموع الأدلة. فالمجتهد ينظر إلى جميع أنواع الأدلة حتى يستنبط حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة. فقد يكون في المسألة عدة أدلة، منها العام، منها الخاص، من المطلق، من المقيد، من الناسخ والمنسوخ. فبالتالي إذا أتى بدليل واحد لا يكون بذلك قد وصل إلى مراد الله وإلى الحكم الذي حكم به الله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة. فإذا المجتهد ينظر في مجموع الأدلة، وليس معنى ذلك أن الحكم لا يثبت بحديث أو بسنة أو بآية أو حديث أو قول صحابي. لا، قد يكون في المسألة حديث واحد أو دليل واحد، ولكن لابد في النظر إلى المجموع حتى يضمن أن لا يكون هناك معارض. لذلك يكون الدليل الذي يحتج به أن يكون دليل صحيح لا معارض له، لا معارضة له. من هنا أردنا أن نعرف الأدلة الإجمالية التي استنبط منها الإمام مالك مذهبا. قلنا أن الإمام أحيانا يكتب ويؤلف في أصوله وطرق استدلالاته، كما فعل الإمام من الشافعي، فهو أول من ألف في علم الأصول كما هو مشهور، وألف كتاب الرسالة. وهنا ذكرنا هل الإمام مالك ألف في بيان أصوله وطرق استدلالاته، بمعنى هل ألف وكتب كتابا في أصول الفقه؟ هناك من قال ذلك، وذكر ذلك بعض أئمة المالكية، منهم ذكرنا ابن العربي قبل، وكذلك ابن زرخون الإشبيلي. ولكن الصحيح وهذا الذي عليه العلماء أن الإمام مالك لم يؤلف في أصوله إلا بعض المسائل، مثل عمل أهل المدينة كتب فيه رسالة إلى الليث بن سعد، وذكر بعض الكلام في بعض المسائل. ومن هنا اجتهد واستنبط علماء المالكية من خلال مؤلفات الإمام مالك، مثل الموطأ، ومثل ما وجد من رسائله، وكذلك من مرويات تلاميذه في الكتب، أمهات الكتب المالكية. وجدوا واستنبطوا من كلام الإمام مالك هذه الأصول. وذكرنا أن أنهم في هذا نهجوا منهجين، منهم من عد الكتاب وهو القرآن دليلا واحدا، الدليل الأول القرآن، ثم الدليل الثاني السنة، ثم بدأ يعدون بعد ذلك بقية الأدلة الإجماع وقول الصحابي إلى آخره. وهناك من نهج، وهذا منهج ابن القصار وابن عاصم وغيرهما من أئمة وعلماء المالكية، ومنهم من عد أصول مالك بنظر آخر ومنهج آخر، وهو أنه نظر في الكتاب ليس كدليل واحد، إنما أخذ من الكتاب خمسة أدلة، فنظر قال إلى نص الكتاب وظاهره ودليله ومفهومه وتنبيهه، فذكر هذه الخمسة وسنعرفها، فأخذوا هذا من باب دلالة اللفظ، فقالوا هذه خمسة وخمسة من السنة مثلها. ثم بدأ بعد ذلك الحادي عشر الإجماع، هذا منهج آخر اتخذه بعض العلماء، ويقال أن أول من نهج هذا النهج هو أبو محمد صالح الهسكوري الفاسي، وقد أخذه من أو فهمه من إشارات من كلام الإمام الحيام، وذكر ذلك عنه الفقيه راشد بن أبي راشد، وهذا ما سار عليه صاحب هذا النظر وهو ابن أبي قوف، فنهج هذا النهج وسلك هذا الطريق، فذكر الأدلة الأولى هي من باب دلالة اللفظ كما ذكرنا، وإلا فالقرآن دليل واحد مستقل، ولذلك الشيخ محمد بن زهرة أبو زهرة في كتابه له كتاب اسمه عن الإمام مالك، وبقية الأمة له كتب كثيرة، في كل إمام ألف كتابا، وذكر ميزة هذا الشيخ محمد أبو زهرة أنه عالم فقيه وأصولي، فيتطرق إلى المسائل الفقهية وإلى الأصولية، ومنها ما ذكره في كلامه عن أصول الإمام مالك، فقال لعله ذكروا هذا الكلام أو كلام هذه الخمسة ونهج هذا النهج من باب قوة وقوة هذه الألفاظ، لأنها لا شك أنها مراتب، دلالة النقض على المعنى يعني درجات ليست في مرتبة واحدة، فمن هنا يقدم النص على الظاهر كما هو معلوم. فإذا هذا هو المسلك الذي سلكه صاحبنا في نظم هذه الأصول. والآن نريد أن نشرع في بداية نظمه لهذه الأصول، فقال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، نص الكتاب. فبدأ بنص الكتاب، الكتاب هو القرآن ولا يحتاج إلى تعريف، الكتاب هو أول الأدلة، بل هو كما يقول الشاطبي أصل الأصول، والغاية التي تنتهي إليها أنظار المضاع الأصوليون ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى. فإذن القرآن هو في أول المرتبة، هو أول دليل، ولا خلاف في حجيته، لأن اتفق المسلمون على حجية القرآن، فإذا قال نص الكتاب ثم نص السنة، فنعلم ما معنى كلمة النص، فأتى بهذا الترتيب، بدأ بالكتاب ثم السنة، وهذا الترتيب من حيث النظر في الأدلة ومكانة ومنزلة الدليل، كما ذكرنا أن الحكم الشرعي ينظر فيه في جميع مجموع الأدلة، لكن من حيث الترتيب وقوة الدليل فهناك مراتب، وهذا الترتيب نحتاجه في التعارض في باب التعارض والترجيح. فربما إذا ضاق المسلك على المجتهد فإنه قد يقدم الأقوى مثلا المتواتر على الأحاد يقدمه، وأحيانا ويقدم النص على الظاهر، وهكذا القياس الجليل يقدم على القياس الخفي، والإجماع القطعي يقدم على الإجماع الظني. فإذا الأدلة من حيث القوة مراتب، ولكن من حيث الحجية ومن حيث أنه يستنبط منها الحكم ويجب اتباعها نعتبرها في منزلة واحدة من هذه الناحية في كوننا يؤخذ منها الحكم الشرعي. فكل هذه الأدلة يؤخذ منها الحكم الشرعي، بل لا يؤخذ الحكم الشرعي إلا بمجموعها كما ذكرنا. فلا يمكن أن نغفل السنة وننظر فقط إلى القرآن، لا، بل بهذا نقول خالفنا القرآن. فإذا لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بالسنة، وهكذا لا يمكن أن نغفل أقوال الصحابة ونترك أقوال الصحابة، فننظر نقول لا، هم رجال ونحن رجال ولنا أفهامنا، ولا ننظر في أقوالهم ونفهم الكتاب والسنة. لا، إذا لابد أن نأخذ بمجموع هذه الأدلة ويستنبط منها الحكم، لكن من حيث القوة ومن حيث الترتيب فلا شك أنها مراتب، أولها القرآن ثم السنة، ولذلك قال نص الكتاب ثم نص السنة. العلماء يقسمون الكلام إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. النص إذا لم يحتمل معنى إلا معنى واحد يسمى هذا الكلام نص، إذا لم يحتمل إلا معنى واحد. فإذا احتمل عدة معاني وفيها راجح أحدها أرجح من غيره فإن هذا الراجح يسمى ظاهر والآخر مرجوح. وإذا تساوى الطرفان أو كان قد يكون الكلام يدل على عدة معاني أكثر حتى من معنيين ثلاث معاني أو أربع معاني لكنها على مرتبة واحدة فهذا يسمى مجمل. مثل لفظ العين، العين يطلق على عين الإنسان، يطلق على عين البئر تسمى البئر عين، يطلق على الذهب يسمى عين، يطلق على الجاسوس يسمى عين مثلا، وهكذا لها عدة معاني. فإذا كانت في مرتبة واحدة الفرق مثلا أيضا يطلق على الحيض والطهر، فلما يوجد لما يدل اللفظ على أكثر من معنى بدون مرجح يعني من بدون معنى راجح من نفس اللفظ من نفس اللفظ، وليس المقصود أنه هو لا يوجد مرجح خارج بدليل آخر، لا، من نفس اللفظ، فإذا سيسمى هذا مجمل. إذا نص وظاهر ومجمل. نعم هو مجمل، لذلك المشترك يقول من باب المجمل، والمجمل يحتاج للمبين، والظاهر إذا والمقابل للظاهر هو المعنى المرجوح إذا وجد الدليل فإنه يصير مؤولا، وسيأتي الكلام عليه. فإذا هذا التقسيم الكلام، فأولها النص. النص في اللغة يطلق على الإسراع في السير، على الإسراع في السير، ومنه الحديث في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم دفع قال كان إذا وجد فرجة نصف لأن كان يسير على مهل وبهدوء فإذا وجد فتحة بين الناس فرجة بين الناس أسرع فالنص في اللغة يطلق على الإسراع ويطلق على الرفع ومنه المنصة التي يرتفع فيها الشخص المتكلم للجمهور أو توضع للعروض حتى يراها الناس تسمى المنصة هذا من الرفع أيضا هذا في اللغة أما في الاصطلاح فهو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا لا يحتمل أمامكم لتنظر في الشرح عندك في الشرح أنا أعطيكم شرح أعطيتكم الأوراق تجد هذا حد نسهل عليكم صفحة 8 يقول النص هو نعم لا لا مش موجود مش موجود هذا لأن هو هذا الشرح من يحيى محمد بن يحيى بن عمر الولادي ذكرنا وعندكم ترجمته في الشرح موجود لأن هذا الشرح الوحيد للمنظومة لا يوجد غيره النص يقول الشيخ الولادي والنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره أصلا فإذا إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فهذا يسمى نص هذا يسمى نص والحقيقة أن هذا في اللغة قليل وعزيز ويوجد في أسماء الذوات والأعداد ومثل الله عز وجل يقول فلما قضى زيد منها وطرة زيد يريد زيد لما ننظر للفظ زيد فهو اسم شخص لا يحتمل غيره زيد بن حارثة هنا أيضا ذكر لنا مثال مثلا في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة تلك عشرة عشر نص لا يمكن أن تحتمل معنى آخر أنه ذكر هذا العدد فلفظ العشرة لا يمكن أن يحتمل أقل منه أو أزيد هذا أيضا نص وأيضا ذكر من السنة لأنه الآن يذكر لنا النص من الكتاب وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأذى البنات كانت الجاهلية تقتل البنات وهم صغار خشية الفاقة وأحيانا خشية العار فيقتلون البنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأذى البنات وأذى البنات طيب ممكن يقال هنا الآن وأذى البنات هذا لا شك أنه نص في تحريم قتل البنات هل معنى ذلك أنه يجوز قتل الأولاد لا يمكن طبعا هذا مفهوم لكن ما لا مش بابونا هم متساويين الأولاد والبنات متساويين ما فيش أي إلا تفرق بين الأولاد والبنات لكن هذا يسمى ما هو في المفهوم سيأتينا احنا في الدرس القادم المفهوم مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا إذا خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر ملغى ولا يؤخذ به هذا اللفظ يقال من أسلوب من أساليب العرب تتكلم بهذا الأسلوب أن يخرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له يقال لا مفهوم له فهنا لما حرم وأد البنات يعني بذلك إباحة وأد الأولاد طيب أيضا بكل نستدل أيضا بقول الله تعالى وأحل الله البيع هذا أيضا نص على كلية البيع لا تحتمل معنى آخر قوله تعالى لا تقربوا الزنا ايضا لا يمكن لا تحتمل معنى اخر. هذا معنى ان هو نص، بمعنى يكون اللفظ لا يحتمل غيره اصلا، هو نفس اللفظ لا يحتمل. وهذا كما ذكرنا قليل، لكن ذكر بعض العلماء ومنهم البازي كذلك ابن القيم في بدائع الفوائد، وذكر ايضا ابو يعلى الحنبلي، ان يضاف الى هذا المعنى في النص انه يعتبر ايضا في مرتبه النص وقوه النص ما كان جرى في نصوص الشرع على سياق واحد ومجرى واحد واستعمال واحد، فانه دائما يحمل عليه فيكون بمثابه النص ولا يسمى ظاهر، وياتي المعنى الظاهر يرتقي من الظاهر الى النص اذا كان يجري مجرى واحد وفي سياق واحد. الأمثلة متعددة هذا، لكن منهم من ذكر مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميت، فهنا التحريم لا شك، هل التحريم المقصود تحريم النظر إليها، تحريم لمسها، تحريم الانتفاع بها، تحريم الأكل؟ فمثلا الشياط كانت تحريم الأكل، وتأتي نصوص أخرى، لكن كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، هل التحريم؟ لذلك يقول أن التحريم عندما يتعلق بالذوات فإنه يتعلق لا يتعلق بالذوات، التحريم لا يتعلق بنفس الذات إنما على فعل، فيقول التحريم وطء الأمهات، نكاح الأمهات. كذلك يذكر حتى في باب الصفات، آيات الصفات لما تجري مجرى واحد وسياق واحد في جميع النصوص أو أغلب النصوص فتحمل عليها، لا يمكن أن نقول هذه من باب الظاهر، هذا من باب النص، فلذلك تفتح دائرة النص ليس على حسب هذا التعريف. إذا تقيدنا بهذا التعريف الأصولي فإن دلالة النص تكون قليلة. ثم قال نأخذ مثال قبل ذلك حكم النص. ما حكم النص؟ حكمه أن ينصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ، لا يعدل عنه إلا بنسخ، هذا حكم النص، لأنه لا يحتمل إلا لا يحتمل غيره، ليس مثل العام والمطلق، لا لا يحتمل إلا معنى واحد، فلا يمكن أن نصر في النظر فيه وننتقل إلى غيره إلا بالنسخ. طيب لفظ النص يطلق ويراد به معاني أخرى غير هذا المعنى، يطلق ويراد به أحيانا كل ما دل أي المدلول، فيقال مثلا نص خليل، نص مالك، هذا نص مالك في المسألة، فيراد به بمعنى هذا ما يدل عليه كلام الإمام مالك. وأيضا قد يطلق على الظاهر، وهذا التوسع في الإطلاق، فيطلق عليه نص، وكذلك يطلق على الوحي بمعنى الكتاب والسنة المقصود به، كما يقال لا اجتهاد مع النص، لا ينتقل، لا يمكن أن ينتقل المجتهد إلى الرأي والقياس ويترك النص، فالمقصود بالنص هنا الكتاب والسنة، ليس بهذا المعنى بدلالة اللفظ، نحن نتكلم الآن عن دلالة اللفظ، لكن إدراك معنى المصطلح مهم جدا حتى تفهم كلام العلماء، عندما تقرأ تقول والله هذا يقول مثلا لا اجتهاد مع النص، إذا النص هو لا يحتمل معنى غيره، تأتي بهذا التعريف، هنا خطأ، المقصود بالنص هنا كتاب والسنة، هذا إذا إطلاقات للنص. نأخذ مثال لأخذ الإمام مالك بالنص. نعم تفضل. هل النص الكتاب والنص السنة في واحدة؟ هذه تو ذكرناها أنت جدا، كنت موجود، ذكرت أنا في البداية كيف أن الترتيب نحت الترتيب، ترتيب الأدلة ترتب الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم كذا. هذا من حيث الترتيب فقط، لكن من حيث وجوب الاتباع وأخذ حكم الله عز وجل فكلها في مرتبة واحدة. فلا يمكن أن تأخذ تنظر في الكتاب بدون النظر في السنة، ولا يمكن أيضا أن تنظر في الكتاب والسنة بدون أن تنظر بأقوال الصحابة. لا يمكن، لا يمكن، لا لا بد. إذا كان هناك تعارض هذا ينظر فيه، فهنا نستفيد الترتيب التعارض نفسه، لأن التعارض نعم قول الصحابة ولا القياس قد يشير هذا سيأتي الكلام فيه، لكن هو قول الصحابي على المراتب، ليس أيضا قول الصحابي ليس كله في مرتبة واحدة. قول الصحابي وذكرت لكم ذلك في شرح الورقات، قول الصحابي إذا اشتهر بين الصحابة ولم يوجد مخالف مع شرط الاشتهار فهذا في قوة الإجماع السكوتي، فهو إجماع وليس مجرد قول الصحابي، لأن اشتهر بين الصحابة ولم يوجد معارض، فكيف يكون مجرد قول صحابي آخر واحد؟ إذا الصحابة لا يسكتون على باطل، فإذا هذا نوع، ونوع آخر قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يوجد مخالف أيضا، وهذا الذي وقع فيه الخلاف الأول، لا يكاد يقع فيه خلاف الأول، النوع الأول ذكر ذلك أكثر من واحد، منهم ابن القيم في علم الموقعين وغيره. فهناك مراتب، لكن بالجملة الإمام مالك والإمام أحمد يقدم قول الصحابي على القياس. وهناك لعل نتطرق إليه إحنا لو كملنا في وقت قريب هذه الأدلة بالكامل، نحاول نأخذ نماذج وطريقة الإمام مالك في ذلك إن شاء الله. مثال أخذ الإمام مالك بالنص أو بالنص، أن الإمام مالك لما سئل عن حبس القاضي للمدين الإنسان إذا استدان ثم لم يقضي دينه وفات الأجل وجاء صاحب الدين للقاضي ورفع وطلب منه رد دينه، فإن هذا القاضي ينظر في هذا الدائن، فإذا وجده معسر هل يسجنه أم يطلقه؟ فالإمام مالك قال لا يحبس الحر ولا العبد في الدين، لا يحبس القاضي الحر ولا العبد في الدين، ولكن يستدري أمره، فإن اتهم أنه قد خبأ مالا وغيبه حبسه، إذا خلاص شك فيه أو اتهم بأنه عنده مال لكن خبأه وغيبه فيحدث هذا الرجل حتى يخرج ماله، وإذا لم يجد له شيئا ولم يخب شيئا له لم يحبسه وخلى سبيله. لماذا استدل الإمام مالك؟ استدل بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى يمين، الله عز وجل لم يأمر بالحبس فقال فنظرة إلى ميسر، فهذا نص واستدل به الإمام مالك. إذن هذا هو الدليل الأول من هذه الأدلة التي جعلها علماء المالكية من أصول الإمام مالك. الأصل الثاني هو الظاهر، الظاهر من الكتاب والسنة. الظاهر هو الواضح، اللغة هو الواضح، وتعريفه كما ذكر هنا الولاتي هو اللفظ الدال، أقرأ لك من الرسالة أو الشرح لأمامك حتى لا يشكل عليك بعدين. صفحة مالية. والظاهر، الظاهر هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا. فإذا هو له احتمالين أو أكثر، قد يكون أكثر من احتمالين، لكن في هذه الاحتمالات فيها احتمال واحد راجح ظاهر، واحد ظاهر، والاحتمالات الأخرى أو الاحتمال الآخر مرجوح. فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا، ودلالته على المعنى المرجوح فيه تسمى تأويلا. تأويلا إذا رجعنا إليه، إذا رجعنا إليه يسمى تأويل، لأن هذا معنى التأويل. التأويل هو من آل يقول إذا رجع إليه، فمعناه فيه معناه الرجوع. فإذا رجعنا إلى هذا المعنى المرجوح يسمى هذا الرجوع تأويلا، ويصير هذا اللفظ الذي قلنا أنه ظاهر يسمى مؤولا. خلاص انتقلنا من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، واضح؟ يعني في مثال في الألفاظ، مثلا لفظ الأسد يطلق على الحيوان المفترس المتبادر إلى الذهن، هو الحيوان المفترس، لكن أيضا لا يمنع ذلك من أن يطلق من باب التشبيه على الرجل الشجاع. تقول مثلا رأيت أسدا قادما فوق فرس مثلا، فعلى طول حتفهم أنه هو فارس شجاع. فهذا اللفظ الأسد لما انتقلنا إلى المعنى الآخر صار تأويل، واللفظ الأول المعنى الأول هو الظاهر. إذا الفرق بين النص والظاهر عرفناه من خلال التاريخ، النص لا يحتمل معنى آخر، والظاهر يحتمل معاني. أيضا يقال إيه قد يكون متعدد معاني، وأيضا يقال أيضا في التفريق أن النص ما كان نفسه دليله، نفس اللفظ من المنطوق دليله، وما كان لفظه دليله، ما كان لفظه دليله، والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه، ما سبق مراده إلى فهم سامعه. كيف ما ذكرنا الآن في لفظ الأسد، لما قلنا الأسد على طول يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس. نعم. طيب ما حكم الظاهر؟ حكمه أن يصار إلى المعنى الظاهر، أن يعمل به، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه. لا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه. نأخذ أمثلة التي ذكرها الشيخ هنا واللاتي على معنى الظاهر قبل أن ننتقل إلى المقابل للظاهر وهو التأويل. فيذكر لنا مثال الظاهر من الكتاب، قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، فذكر أن الله عز وجل حكم هنا أو فإطعام 60 مسكين على المظاهر الذي يظاهر من امرأته، يقول لها أنت علي كظهر أمي، فإن عليه كفارة. هذه الكفارة ذكر رقبة كذا، ومن ضمنها إطعام 60 مسكينا. طيب ما معنى المسكين هنا؟ قالوا المسكين هو الفقير الذي لا مال له، وأن المطلوب هو إطعام 60 شخص متصف بهذا الوصف، فيعطي 60 شخص مسكين يعطيهم مد. وبالتالي قالوا لا يجوز ولا يجزي إعطاؤها لمسكين واحد. لا يمكن يجمع هذه الستين مد ويعطيها لمسكين واحد. لهذا لماذا؟ لأن ظهر الآية أنه يطعم 60، فأمره أن يطعم 60 مسكينا. لما ذكروا لفظ مسكين، هذه لفظ مسكين المتبادر من لفظ المسكين هو الفقير، فإذا الحكم الشرعي أن يطعم 60 شخصا، يطعمهم. فلا يمكن إذن أن يجمع 60 مدا ويعطيها لمسكين واحد. لماذا؟ لأن الظاهر ظاهر الآية خلاف ذلك. ولا أيضا ولا يعطي حتى مدين لشخص، الآية الفرقة لا يعطيهم مثلا 60، يعطيهم لثلاثين مسكين، لابد أن يعطيها لستين مسكين. ونذكركم دائما نحن في مبحث الأصول لا نتعرض للراجح والمرجوح في المسائل الفقهية، فقط نريد المثال حتى يصح المقال من باب التوضيح فقط. فإذا واضح الآن الاستدلال هنا من لفظ المسكين كون أنه هو لفظ ظاهر من باب الظاهر. طيب هل يحتمل معنى آخر؟ قالوا أن لفظ المسكين له معنى آخر. الآن عرفنا أن المسكين يطلق على الفقير لكن له معنى آخر. قالوا ما هو المعنى الآخر؟ المد. المد يراد به أيضا يطلق عليه المسكين، ولكنه معنى مرجوح. وبالتالي إذن يمكن لو حملناه على المد فيكون المعنى إطعام 60 مد، فيكون المقصود هو إخراج وإطعام 60 مد ولو أعطيتها لمسكين ولفقير واحد. وهذا خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. المذهب الجمهور الأول، والحنفية قالوا بالمعنى الثاني وأن المسكين مراد به المد. إذن هذا مثال أيضا للمعنى الظاهر في القرآن. ذكر لنا مثال آخر من السنة رحمك الله. تفضل. نعم في كل يوم مد. لو أعطيتها حتى في كل يوم مد هو المقصود. المقصود لو أعطيتها في كل يوم مد تحققت انتهى هذا المعنى. لا تحقق. لا الآن لو أعطيت تعطيه مرة واحدة، لأن المقصود إخراج 60 مد عن المعنى الآخر أن إطعام 60 مسكينا. شنو يكون معنى إطعام 60 مد؟ خلاص ما عادش مقصود فقير. اي على المذهب الحنفي. نعم هو لحظة احنا المثال فقط من باب ذكر ان لفظ المسكين يحتمل معنيين، يحتمل ان يكون مقصود به الفقير ويحتمل مقصود به المد. الان عندنا معنيين، ايهما ارجح في المعنى؟ الفقير. فهنا الجمهور اخذوا بمعنى الراجح فقال هذا الظاهر، هذا هو الظاهر، هذا معنى ذكر المثال هنا في باب ظاهر الكتاب، ظاهر القرآن، هذا ظاهر. وهناك معنى آخر وهو بمعنى المد. تمام. وهذا مرجوح. نعم. تسمية المد المسكين هل هي لغة؟ لا متناول، هذا مثلا لغوية ما هي، لكن لما ننظر في خلافات الفقهية هذه ممكن ترجح لكتب المذاهب الفقه المقارن، هترى ولا ترجع الأفضل الرجوع إلى كتاب الكتب الحنفية أنفسهم كيف يستدلون على هذه المسألة، ويذكر لك أدلة أخرى وممكن يجيب لك حديث ضعيفة فيها وغير ذلك يعني. لكن يعني الاستطراد في المسائل الفقهية حتى ننقل فيها أنا الأول، حتى لو أردت أن نتعمق فيها سنقوم بمراجعة كتب الحنفية والتيام بأدلتهم وغيرها، فنخرج من درس الأصول إلى درس الفقه. فهمت؟ ولو أردت الآن أن نفصل فيها فنظلم الحنفية حتى هم يعني في كلام، لأن نحتاج إلى تثبت ولا بد أن ننقل كلامهم بحروفه. فخلينا بالمثال فقط أمامنا الآن حتى لا نخرج عن الموضوع. المقصود هو أن الظاهر كيف ما ذكرنا له معنيين، معنى راجح ومعنى مرجع فقط. طيب مثال من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في سنة أبي داود قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. حديث يبين لنا حكم شرعي أن من لم ينوي نية الصوم في الليل قبل طلوع الفجر فأنه لا صيام له. فقال إذن تبييت النية واجب في كل صيام بالعموم، في كل صوم. من أين أخذوا العموم؟ قالوا أخذوه كما ذكر هنا من الأل التعريف، أنه قال من لم يبيت الصيام بأل التعريف. ونحن ذكرنا أن من صيغ العموم أل الاستغراقية، كذلك والنكرة في سياق النفي أيضا فلا صيام له. فمنها من هذين ذكروا أن، وهذا كله العموم أصلا هو من باب الظاهر أيضا. الظاهر لماذا الظاهر؟ لأنه يحتمل التخصيص، يحتمل التخصيص، ما دام يحتمل التخصيص فهو ظاهر ليس نص. النص كما ذكرنا لا يمكن العدول عنه على بالتعريف الأصولي، التعريف الأول المعنى الأول ليس ذكرناه، المعاني الأخرى الاصطلاحية بالمعنى اللي ذكرناه النص لا يمكن العدول عنه أصلا إلا بالنص. لكن الظاهر يلحقه التخصيص، إذا كان عام يلحقه التخصيص، إذا كان مطلق يلحقه التقييد، وهكذا وكذلك النص. أما النص لا يمكن إلا بالنص. فإذا العموم من باب الظاهر. لكن من ذلك قال يحتمل أيضا أن المراد بالصيام صيام النذر والقضاء، فيكون المراد به بعض أفراده وليس كل صوم، إنما المقصود به فقط النذر والقضاء وليس كل صوم. ولذلك قالوا أن غيره من الصوم يصح بدون تبييت النية، يعني يمكن أن يلحق النية بعد الفجر كما هو في صوم النذر. وهذا قالوا أول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفي. طيب طيب نعم هو نعم زائد، بل هو صحيح أنه أيضا زائد بالنسبة للنفل. نفل نعم خلينا تون زي ما ذكرنا مسألة الفروع مش طيب هذا بالنسبة إذا لمعنى النص ومعنى الظاهر. نرجع الآن إلى قضية مهمة وهي القاعدة الشرعية ذكر منها هنا الشيخ، وهي ترجيح الظاهر على التأويل. يعبر عنها بعض العلماء بقول وجوب الأخذ بالظاهر، وجوب الأخذ بالظاهر. فالواجب هو إجراء النصوص على ظاهرها. لو تذكرون ذكرنا هذه المسألة في شرح الورقات، وذكرنا من ضمن الكلام وهذا نعيده الآن لأنه مهم، أن ظواهر الكتاب والسنة ليس المقصود بها أن تأخذ لفظ من القرآن أو من الحديث وترجع إلى قواميس اللغة وتقول هذا هو الظاهر، ليس هكذا. بل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين في غاية الفصاحة، والعرب كانت لهم أساليب في التعبير عن المعاني، وكانت البلاغة، وهذه البلاغة، البلاغة هي الإيجاز في اللفظ مع كثرة المعنى. فاللفظ يكون قليل والمعاني كثيرة، فإذا هذا المقصود أنه هو أن العرب لهم أساليب في التعبير عن المعاني، وهم يتنافسون على الإبداع في هذه الأساليب. فليس المقصود أن تأخذ اللفظة الكلمة من الآية وترجع إلى قاموس اللغة ثم بعد ذلك تقول أن الظاهر من القرآن هو كذا، لا، بل يؤخذ المعنى من مجموع الآية من السياق، كما يقال السباق والسياق يدل على المعنى وسبب النزول وعادات العرب وفي استعمالاتهم، وكذلك ما كما ذكرنا في معنى معاني النص للمعنى الذي ذكره الباجي وذكره ابن القيم. إذا وجدنا أن النصوص الشرع تواردت على إيراد هذا اللفظ بهذا المعنى أيضا يحمل عليه، فيكون هذا كله هو الظاهر، ولا نقول أن الظاهر هو المعنى المتبادل إلى الذهن. لماذا نقول هذا؟ لأن وجد من يقول أن من أصول الكفر والعياذ بالله الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، من أصول الكفر. من أين هذا الكلام؟ قال لأن وجدنا أن الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك تجري بأعيننا، فقالوا أن المتبادل إلى الذهن هو التجسيم، وهذا طبعا باطل، معنى باطل، ويتنزه كلام الله عز وجل أن يحمل عليه، بل هذا فيه حتى استخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى. هل يتبادر إلى ذهن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى ذهن صحابة رسول الله أو حتى الكفار العرب الذين كانوا في عهده عندما يقول تجري بأعيننا، بمعنى أنها المعنى الذي يكون فيه التجسيم بدون، لا أريد أن أذكر الآن، واضح يعني، فهذا غير صحيح، باطل من أبطل الباطل، بل المقصود أنها تجري في عناية الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن في ذلك أيضا يتضمن إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وعندما نثبت ذلك ليس فيه إثبات جارحة مثل جارحة المخلوق، هذا غير صحيح. فالأخذ بظواهر الكتاب والسنة بمعنى كما ذكرت أن نأخذ على نفهم الكتاب والسنة على مفاهيم السلف الصالح على مقتضى أساليب اللغة العربية وبالقواعد والأصول الشرعية المنضبطة الذي ذكرها سلفنا الصالح. ومن هنا أيضا نستفيد من ذلك أيضا حتى في باب الأحكام الشرعية وجوب الأخذ بالأمر، لأن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والعام يقتضي العموم ويجب العمل بعمومه، كذلك الخاص، الخاص لا شك أنه دلالته قطعية وليس ظنية، وبخلاف العام دلالته ظنية. فلذلك نقول أن في وجوب العمل بالظاهر هذه قاعدة شرعية تتضمن أحكام كثيرة، ونستفيد منها في ترجيح الأحكام. فإذا وجدنا أمر فإن الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب إلا لقرينة صارفة، وإذا وجدنا لفظ عام كذلك. ومن هنا ذكر الشيخ هذه القاعدة الشرعية، قال ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء، عند جميع العلماء إلا إذا عرض التأويل دليل آخر من الشريعة. نأتي إلى معنى التأويل. التأويل هو من كما ذكرنا من قال يقول أولا أو الأول هو الرجوع، ويطلق في لسان الشرع وعند السلف على معنيين، على بمعنى التفسير فيقولون تأويل كلام الله كما يقول ابن جرير الطبري وكذلك الإمام مالك المدونة يقول تأويل الحديث تأويله كذلك تأويل الآية بمعنى تفسير بمعنى التفسير. والمعنى الآخر الذي يأتي عند السلف إنسان الشرع بمعنى المآل والعاقبة المآل والعاقبة المآل والعاقبة إذا كان خبر كتأويله وقوعه مثال قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني وقوعه هذا تأويل رؤياي من قبل يعني أنها وقعت أمامه هذا وقوع لأن الخبر وقع. وإذا كان طلب فتأويله امتثاله كما في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر حياته يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قال يتأول القرآن يتأول يمتثل أمر القرآن سورة النصر إذا جاء نصر الله ينفذ فقالت يتأول القرآن. فهكذا نجد لفظ التأويل في لسان الشرع وكذلك عند السلف الصالح بهذا المعنى. طيب هنا معنى آخر الأصوليون يذكرون لنا معنى آخر وهو ما جرى عليه المتأخرون الأصوليين وعلماء الكلام أن التأويل المذكور عندنا هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى المعنى المرجوح إلى المعنى المرجوح. فهذا الصرف صرف اللفظ عن اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى وهو الظاهر إلى المعنى المرجوح يسمى تأويل كما ذكرنا. هذا معنى متأخر ليس عليه السلف الصالح والأئمة المتقدمون بل هو حادث. ولكن الألفاظ الحادثة والمصطلحات الجديدة لا يمكن إنكارها بمجرد أنها ألفاظ مستحدثة. والآن يكفي في هذا العصر نجد ألفاظ كثيرة متداولة وحديثة. هل نقول هذه الألفاظ كلها ليس نردها ولا نأخذ بها؟ لا، إنما اللفظ لا يرد لأنه حادث إنما يرد لما يتضمنه من المعنى الباطن. فإذا وجد فيه معنى باطل فإنه يبين هذا الباطل أو لا يستحدث معنى لفظ آخر ويستعمل لفظ آخر يكون فيه لا يكون فيه المعنى الباطل. فهذا التأويل منه ما هو كما ذكرنا يعني يكون صحيح أو يكون كاذب كما قسمه العلماء اصطلحوا على أن يقسم إلى أقسام فقالوا منه الصحيح ومنه الفاسد بعضهم يعبر بالقريب والبعيد وهناك نوع ثالث وهو لعب ولا يسمى تأويل إنما تحريف واستهزاء حتى ليس تحريف إنما استهزاء سيأتي معنى. فلا يمكن أن يقبل هذا التأويل إلا بشروط. هذه الشروط ذكروا منها أن يكون اللفظ محتملا للمعنى في لغة العرب. يكون اللفظ محتمل للمعنى في لغة العرب. مثال الله عز وجل يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فواضح أن من خلال اللفظ أن أتى أمر الله بمعنى سيأتي وليس المقصود أنه أتى بمعنى وإن كان هو فعل ماضي. لكن هذا أيضا أسلوب الأساليب العرب يأتي بالفعل الماضي على والكلام على مستقبل لأن الله عز وجل المستقبل العلم بالمستقبل عنده والحاضر والماضي والموجود والمعدوم كله على حد سواء. فقول سبحانه وتعالى أتى بالفعل الماضي، فكأنه وقع وتحقق ومضى. وأيضا يدل أيضا ممكن يستفاد منه أيضا من آخر على قربه. فإذا الإتيان بلفظ الفعل الماضي له معاني كثيرة، وليس فقط ليس مجرد أنه هو يعني اللفظ أتي به لأن الله عز وجل مثلا يعلم بذلك أو لا. فقال هنا أتى أمر الله بمعنى سيأتي أمر الله، فهذا مما جاءت به اللغة. وذكر هنا لنا أمثلة أيضا الشيخ في سنذكرها إن شاء الله. طيب مثال أيضا نأخذ مثال ذكره في صفحة 9 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هنا الله عز وجل حكم على أن المشركين نجس. طيب قوله نجس يحتمل النجاسة الحسية ويحتمل اللفظ النجاسة المعنوية. فإذا قلنا بالنجاسة الحسية هذا نقول هذا الظاهر المتبادر للذهن النجاسة هي النجاسة الحسية، ولذلك أخذ به الظاهرية فحكموا على أن المشرك نجس. والجمهور قالوا بأنه نجاسة معنوية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وهذا ما أخذ به الإمام مالك أن نجاسة المشركين نجاسة معنوية، بدليل أن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يكونوا يغسلون أيديهم إذا طافوا المشركين، وكانوا أيضا المشركون يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون معه. وقد ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة بن عفان في سارية المسجد، ولو كانت نجاستهم حسية ما سمح لهم بأن يدخلوا هذه النجاسة في المسجد. والأدلة على ذلك كما ذكرنا كثيرة. أما رفع أم حبيبة الفراش أو البساط فهذا يعني أبيها بسفيان هذا من باب تنزيه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة أن يجلس عليه. فالمقصود أن نجاستهم نجاسة معنوية. هنا استدل ذكر من باب الدليل قال أن الإمام مالك تمسك بهذا التأويل تمسك مالك وقدمه على الظاهر، قال لأنه عضده عنده قياس العكس. لعل تشكل عليكم هذه اللفظة قياس العكس، هذا ممكن يذكر الآن. قياس العكس هو إثبات عكس الحكم المذكور في النص لوجود عكس العلة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق قال أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أذر؟ قالوا أرأيتم إذا وضع في حرام يكون عليه وزر؟ كذلك إذا وضع في حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى قياس العقل. فهنا الإمام مالك كيف استدل قياس العقل؟ ذكر أن قياس هنا قال أن الموت لما كان سببا لنجاسة في كل حيوان كان قياس أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان. تخطيط العكس قال موت أي حيوان سبب لنجاسته. فإذا الحياة حياة كل حيوان تكون سببا لطهارته. هذا من باب نبذة نوع من باب نبذة صحة من القول ولا كذا نبذة. ولا هناك دليل على طهارة المشرك لما استبعد طهارة مشيئة شخصية. طيب نرجع إذن التأويل الصحيح هذا القسم الأول أو القريب سمى صحيح سمى قريب له شروط. أوله أن يكون اللفظ محتملا من معنى في لغة العرب. الشرط الثاني إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى. فلا بد أن يذكر الدليل على ذلك وليس مجرد تخمين وليس مجرد تحرص. إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى. أيضا الشرط الثالث إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره. إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره. يمكن دمجها مع الدليل الشرط الثاني لأن إقامة الدليل أن يكون الدليل صحيح. يعني يأتي مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يقول مثلا استوى بمعنى استولى. طيب ما الدليل؟ قالوا دليل قول الشاعر استوى بشر على العراقي بدون سيف ولا دم من إحراق. لما نظر العلماء في هذا البيت من الشعر قالوا هذا بيت مصنوع. بيت مصنوع ايش معنى مصنوع؟ العلماء يعبرون عن البيت المصنوع انه مركب ليس من من من من من الشعر لا هو في الجاهلية ولا في بداية عصر الإسلام لما كانت اللغة حجة لأن لها تاريخ معين ثم بعد ذلك لا يحتج بكلامها لأن اختلط الكلام العرب بالعجم. فهذا ليس بدليل ليس بدليل على الصرف فلابد أن يكون هناك دليل صحيح. والرابع أن يصرف الدليل الصارف عن المعارض. كلش أيضا يصرف من أن يسلم الدليل الصارف عن المعارض. إذا اجتمعت هذه الشروط يكون دور التأويل صحيح. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى في لغة العرب. الشرط الثاني إقامة الدليل على تعين ذلك المعنى. الشرط الثالث إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره. والرابع أن يسلم الدليل الصارف عن المعارض. ايش معناها؟ بمعنى من جيش مثلا يأتي بدليل ويكون هناك دليل آخر يعارض دليل الذي استدل به هذا المؤول لابد أن يكون دليله أي أنت عندما تريد تثبت قضية لابد تأتي بدليل صحيح، وهذا الدليل الصحيح متى يكون صحيح؟ إذا لم إذا سلم من المعارض، إذا سلم من المعارض يكون دليل صحيح ويمكن أن تحتج به. يعني الآن يأتيني مثال يحتج مثلا بعمومات، يقول الله عز وجل يقول واذكروا الله كثيرا، أنا نجيب ندير حضرة هو دليل وآية، تشك في الآية تنكر الآية وهذا عموم. فإذا القضية ليست هكذا، إنما كما ذكرنا هذا أمر خطير، وأنه الاستطراد فيه يؤدي إلى مآلات خطيرة، يعني لا بد من الاستدلال بطريقة صحيحة. فعندنا الدليل لابد أن يكون دليل صحيح خال من المعارض، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا من نظر، لأن ما دام أنت تريد خال من المعارض لابد تنظر في بقية الأدلة، لأن إذا كان هذا عام لعل هناك ما يخصصه، إذا كان مطلق لعل يكون ما يقيده، وإذا أحيانا يكون ناسخ ومنسوخ وهكذا. طيب هذا إذا اجتمعت هذه الشروط في هذا التأويل فيسمى تأويل صحيح. هذا من باب رأس التنزل، باب التسامح، باب أن هذا مصطلح متأخر وجرى عليه علماء الأصول، وإلا هو في الحقيقة يسمى تفسير على المعنى المتبادل عند السلف المستعمل. هناك نوع آخر من التأويل يسمى تأويل فاسد أو بعيد، وهو ما لم تكن فيه هذه الشروط ويكون الدليل فيه ضعيف وليس بالقوي. يضربون له أمثلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فالحنفية قالوا بأن المراد بالمرأة الصغيرة، حملوها على المرأة الصغيرة، لذلك جوزوا النكاح بلا ولي. لا قالوا أنها المقصود بهذا الحديث المرأة الصغيرة، هي التي يكون نكاحها باطل فاعتبروا الصغر وليس المرأة. الآن المرأة تطلق على الصغيرة والكبيرة، لكن هم اقتصروا الصغيرة لأن من هذا قولهم أن الولي يجوز النكاح بلا ولي، يصح النكاح بلا ولي، وهذا التأويل بعيد، تأويل فاسد وتأويل بعيد، وله أمثلة كثيرة عندما يكون الدليل الصارف بعيد، وإن كان هو أحيانا قوي في ضمن المؤول فهذا يسمى تأويل بعيد. وهناك نوع ثالث من التأويل يسمونه لعب، وهو تحريف واستهزاء بالدين، كتأويلات الشيعة والفرق الباطنية. وعندما تقرأ تفسيرات للقرآن تجد العجب والعجاب، الله عز وجل يقول مثلا اذبحوا بقرة، قالوا عائشة الجبت والطاغوت بقر وعمر، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قالوا بمعنى لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد، وهكذا كثير. وكل فرقة تأتي وتحمل كلام الله على مذهبها من الفرق الباطنية المحاربة، وهذا طبعا لعب ولا عبرة به واستهزاء بالدين. فإذا يعني تبين من هذا أن الفيصل في التأويل بين التأويل الفاسد والصحيح هو الدليل الصحيح وموافقة النصوص، وأن القاعدة الشرعية المضطردة هي وجوب الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، وجوب العمل بهما، ولعلنا نكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.